بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 34 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قوله تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أعظم ميزة يمتاز بها الوحي الإلهي ومسك ختامه القرآن هو أنه فرقان يستعين به المؤمن على التفرقة والتمييز بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والسعادة والشقاء، إذ كثيرا ما تختل مقاييس العقل وتنحرف اتجاهات الفطرة، ولا عاصم لها من الاختلال والخبال إلا الوحي الإلهي الذي يحميها من الهوى والضلال، فهو المعيار الصادق لإثبات الحقائق والطريق المضمون لهداية الخلائق. وها هو كتاب الله يشير في بداية هذا الربع إلى ما يجري عادة في كل جيل من الخصومة والنزاع والمواجهة والصراع بين أنصار الحق وأتباع الباطل، إذ من المتعذر أن يقع بين هذين الفريقين ائتلاف أو التقاء، ما دام الأولون يعملون جادين لنيل الفوز والسعادة والآخرون يشقون طريقهم متهالكين نحو الخيبة والشقاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالخصومة بينهم خصومة في الله لا تنتهي بالصلح والتراضي إلا إذا تحقق رضا الله. وفي التفسير المأثور أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بدر، وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، ومن المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ووقع في صحيح البخاري أن هذه الآية نزلت فيهم، كما ختم مسلم كتابه الصحيح بقصتهم. والقاعدة المتبعة عند العلماء في مثل هذه الآية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبذلك تصدق الآية على سبب نزولها كما تصدق على كل من يندرج تحت مدلولها، فيكون المراد بالفريقين المتخاصمين من جهة أولى فريق المؤمنين، ومن جهة ثانية فريق الكافرين من كل ملة أو دين. وبعموم الآية قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والحسن وغيرهم. ويؤكد معنى العموم ما أشار إليه كتاب الله في أواخر الربع الماضي من أن الله تعالى سيفصل يوم القيامة بين أهل الملل المختلفة، وواضح أنه لا يكون الفصل بينهم إلا في الخصومة القائمة من أجل الدين، وذلك قوله تعالى فيما سبق بقليل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وبعدما وضع كتاب الله أمام الأنظار قصة الفريقين المتخاصمين على وجه الإجمال أوضح المصير الذي يؤول إليه كل فريق بعد الفصل بينهما في الدار الآخرة. فقال تعالى في شأن الكافرين الأشقياء: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى في شأن المؤمنين السعداء: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. والتعبير في الآية الأولى بالثياب من النار إما أن يحمل على حقيقته وإما أن يكون استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه، ويقابله في الآية الأخرى: ولباسهم فيها حرير. والحميم الماء الحار المغلى بنار جهنم. وعن ابن عباس قال: لو سقطت من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتها. ومعنى يصهر به ما في بطونهم أي يذاب به من الصهر وهو الإذابة. ويوضحه قوله تعالى في آية أخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وكما تذاب الأحشاء تذاب الجلود، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والمراد بالمقامع المطارق أو السياط أو ما يشبههما. وقوله تعالى هنا: وذوقوا عذاب الحريق، أي ويقال لهم ذوقوا، وعبر بالذوق الذي هو في الأصل الإحساس بالطعم عن الإحساس بألم الحريق إمعانا في تبكيتهم على ما أصروا عليه في الدنيا من استهتار واستهزاء وعناد وعداء. ثم عقب كتاب الله الحديث عما آل إليه أمر الفريقين بما هدى الله إليه وميز به فريق المؤمنين من القول الطيب بدلا من القول الخبيث، ومن العمل الصالح بدلا من العمل الفاسد. فقال تعالى: وهدوا إلى الطيبات من القول، وهدوا إلى الطيبات من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. وهداية الله لهم إلى الطيب من القول تصدق في الدنيا بالشهادتين والتوسل إلى الله وبجميع الأذكار المشروعة والأقوال الطيبة المتعلقة بالبر والخير والإصلاح بين الناس، خصوصا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهداية الله لهم إلى الطيب من القول تصدق في الآخرة بمثل قولهم فيها كما حكى الله عنهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصراط الحميد الذي هداهم الله إليه هو دين الإسلام، دين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه ومحجته البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، يضاف إلى الطيب من القول ما تتلقاهم به في الدار الآخرة ملائكة الرحمن من البرور والرعاية ومزيد الإحسان. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ويلقون فيها تحية وسلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن صورة مثيرة من صور الصراع القائم بين الحق والباطل والكفر والإيمان. فقد كان الشرك بمكة في فترة من الدهر عاتيا طاغية، فاستولى على مهد التوحيد وقاعدته الأولى في الحرم الشريف، واستبد بهما حتى حرم من الكعبة ومقام إبراهيم وارث إبراهيم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وصده ومن معه من المؤمنين عن الوصول إلى بيت الله الحرام وقضاء مناسكهم فيه. وكان ذلك عام الحديبية، وزعم مشرك قريش أنهم أولياء البيت وأصحابه، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فتصدى كتاب الله لإبطال مزاعمهم، إذ قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وبذلك أكد كتاب الله أن بيت الله الحرام ليس ملكا لفريق دون آخر، وأن المقيمين بمكة وهم العاكفون، والوافدين عليها وهم البادون، سواسية فيما لهم فيه من حقوق بصفته منسكا وقبلة ومتعبدا. وأعلن كتاب الله أن صد الناس عن المسجد الحرام بأية وسيلة من الوسائل وبأي عذر ينتحل من الأعذار يعتبر إلحادا وظلما، إذ هو تحويل لصبغة المسجد الحرام وخروج به عن أصله ورسالته بالمرة. وتوعد كتاب الله في النهاية كل من صد عن سبيله بالعذاب الأليم. وحمل بعض المفسرين لفظ الإلحاد في قوله تعالى هنا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، على معناه العام، فأدرج فيه كل ما يعد ميلا وانحرافا عن الإسلام اعتقادا كان أو عملا من الصغائر أو من الكبائر. كما حمل بعض المفسرين ومن يرد فيه بإلحاد من يرد على معنى العمل والنية مع، حتى إن من نوى سيئة من السيئات بمكة ولو لم يعملها حوسب عليها لعظم حرمة المكان، أما إذا عملها فإنه يرتكب معصيتين: إحداهما بنفس المخالفة، والثانية بانتهاك حرمة البلد الحرام. وقد روي هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عمر، وذهب إليه الضحاك وابن زيد. وبعد أن استنكر كتاب الله ما قام به مشرك قريش من صد الرسول والمؤمنين عن بيت الله الحرام عام الحديبية، وبعد أن توعد الله كل من أراد في بيته بإلحاد انتقل مجرى الحديث إلى التذكير ببناء البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وابنه إسماعيل، وإلى التذكير بالرسالة السامية الطاهرة التي أعد الله لها هذا البيت عبر القرون والأجيال. فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. الآية، وهذه الآية تتضمن بطريق التعريض توبيخ مشركي قريش على ما هم فيه من المفارقات والتناقضات، فبينما هم يدعون البنوة لإبراهيم إذا بهم يصرون على الشرك الذي كان إبراهيم أعدى عدو له حتى تبرأ من أجله وبسببه من أبيه ومن قومه. وبينما إبراهيم كان يحرص على تطهير البيت من كل رجس وخبث، بما في ذلك رجس الأوثان والأصنام وخبث الأوساخ والأقدار، إذا بمشرك قريش ينتهكون حرمة البيت الحرام ويملؤونه بالأوثان والأصنام. وبينما إبراهيم كان يعد العدة ليكون البيت مكانا مقدسا يحج إليه عباد الرحمن الذين أنعم الله عليهم بنعمة التوحيد والإيمان من جميع الأقاليم والأوطان، إذا بمشرك قريش ينزلون به إلى الدرك الأسفل ويحولونه إلى معبد سخيف تسود فيه عبادة الأوثان. والخطاب في قوله تعالى هنا: لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وأذن في الناس بالحج، موجه لإبراهيم الخليل عليه السلام، وكأن كتاب الله يعيد على مسامع رسوله والمؤمنين نفس الخطاب الإلهي الذي تلقاه إبراهيم عليه السلام يوم وكل الله إليه وإلى ابنه إسماعيل إقامة البيت الحرام. وإذا كان هذا الخطاب موجها بالأصالة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه موجه بالتبع إلى خاتم الأنبياء والرسل مجدد ملة إبراهيم الذي أمره الله بإعادة الحق إلى نصابه عند تهيئ أسبابه. وكأنما كان التذكير ببناء البيت الحرام وبالحكمة التي من أجلها وضع للناس تمهيدا لما ورد بعد ذلك في هذا الربع من توجيه الخطاب إلى مشركي قريش ومن سلك مسلكهم بقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والجمع بين عبادة الأوثان وقول الزور هنا في قران واحد والأمر باجتنابهما معا في آن واحد مبني على ما يوجد بينهما في الواقع من ارتباط وثيق. فالشرك في الحقيقة هو رأس الزور، لأن المشرك بالله يزعم زورا وبهتانا أن الوثن يستحق العبادة ويشهد له بالقدرة على الضر والنفع وغيرها من صفات الكمال التي هي من صفات الله وحده دون سواه. وكل قول من أقوال الزور يلتقي مع الشرك في أنه كذب وباطل وغير مطابق للحقيقة. وقوله تعالى ياتوك رجالا وعلى كل ضامر فيه وعد من الله لإبراهيم بتلبية الناس لندائه إلى حج البيت وأنهم ستهوي أفئدتهم إليه ويقبلون عليه مشاة وركبانا بمختلف الوسائل التي يملكونها في كل عصر. وجاء التعبير بياتوك بدلا من ياتوا البيت مثلا كأن من أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم، لأن النداء إلى الحج إنما وصل إلى الناس بواسطته، وفي ذلك من تشريف لإبراهيم الخليل ما هو له أهل. ولفظ رجالا هنا جمع راجل أي ماشي، ولفظ الضامر إشارة إلى الإبل التي امتطيها الحجاج من مسافات بعيدة فيتعبها السفر ويصيبها الهزال. ياتين من كل فج عميق. وإنما وقعت الإشارة هنا إلى الإبل بالخصوص على سبيل التمثيل فقط، فقد كانت الإبل هي المركوب الشائعة بين العرب، والفج الطريق الواسع، والعميق معناه هنا البعيد. وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، وردت فيه كلمة منافع نكرة بدون تعريف إشارة إلى مختلف المنافع الدينية والدنيوية المختصة بهذه العبادة مما لا يوجد نظيره في بقية العبادات. وقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ورد فيه وصف الأيام بالمعلومات كما ورد في آية أخرى وصف الأيام بالمعدودات، تنبيها على أن أيام النحر وأيام تشريق أيام فاضلة تستحق مزيد الاعتناء، وعلى أنها أيام مخصوصة ليست كغيرها من أيام العمر، فينبغي اغتنام فضلها لما لها من خصوصية وامتياز. والمراد بذكر اسم الله هنا نفس النحر والذبح مما يقوم به حجاج بيت الله الحرام. وإنما كنا كتاب الله عنهما باسم الله نظرا لأن المسلم على خلاف المشرك لا ينفك عن ذكر اسم الله كلما نحر أو ذبح، ولأن الغاية الأولى والأخيرة مما يتقرب به المؤمن إلى الله هو ذكر اسم الله ونيل تقواه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.